فلا ينكر على من جعل شغله الشاغل فيما يتعلق بالتصنيف والتعليف في حادثة العصر، وهو تنحية شرع الله عز وجل وإحلال الكفر المحض وهو الديمقراطية وما شاكلها. فالتصنيف هذه المسألة لا شك أنه من أوجب الواجبات، والكلام في هذا من آكد ما يتكلم به المرء، لأنه يتعلق بتوحيد الله تعالى ويتعلق بالشهادتين. وأما إنكار الجهلة والمرجئة الذين يلمزون أهل الحق بأنهم ليس عندهم إلا الحديث هذه المسألة، قل نعم، فمن من آية وكم من حديث يدل على أن الحكم إنما هو لله عز وجل دون ما سواه، وأن التشريع حق لله. أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه وتعالى كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس. هو محبته والإيمان به والتصديق بوعده ووعيده، وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الهوى والطبع، وقلب بين هذين الداعيين، فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده، ومرة يميل بقلبه داعي الهوى والشيطان والطباع، فهذا القلب للشيطان فيه مطمع وله منه منازلات ووقائع، ويعطي الله النصر لمن يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه، فيدخل الشيطان إليه فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به، فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأماني الكاذبة، وهي في القلب، فيدخل الشيطان فيجدها عنده فيأخذها ويصول بها على القلب. فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصف من الشيطان، وإلا فالدولة لعدوه عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا أهن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به. قل هل تعتقدون كفر أهل الأرض على الإطلاق أم لا؟ يقولون في جوابهم: أما تكفير أهل الأرض كلهم فنحن نبرأ إلى الله من هذا، بل نعتقد أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، بل قد أجارها الله عن ذلك على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة منها على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم إلى أن تقوم الساعة، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إخباره بأن أمته تأخذ ما أخذت الأمم قبلها وتتبع سنتهم وتسلك مسالكهم، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلامهم إنما هو كلام ليس معناه أنه الأرض لا يكفر أكثرها ولا يكفر أعمها، نعم، بل الأرض قد يكفر أكثرها ويكفر أعمها، كما سبق معنا أن ويكون الحكم للأكثر الغالب، وتكون فيها طائفة ظاهرة بالحق، يعني في بعض الصور قد تظهر بماذا بالسنان لربما، نعم، أما ظهورها بالحجة والبرهان فإنما هو قائم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا يقال بأن تكفير الأرض، نعم، أو تكفير أكثر ديار الأرض في هذا الزمان إنما هو يتنافى مع إثبات ماذا؟ وجود الطائفة المسلمة، بل الطائفة المسلمة موجودة، وعموم أهل الديار في هذا الزمن إنما حكمها على ظاهرها. نعم. كذلك من أقوى ما يستدل به، من أقوى باعتبار قائله وليس باعتبار حقيقته، من يحكم بالشعائر مطلقا، هو حديث من صلى صلاتنا، وكذلك آية النساء كما سبق، وأن ذكرنا ردا مفصلا على ذلك، وإن كان في ثنايا التأصيل نذكر ردودا على شبهات هؤلاء، ومن أحكم التأصيل كما سبق معنا لا يرد عليه شبهة في ذلك، لأن التأصيل الصحيح إنما هو ينفي الشبهات عنه. حديث من صلى صلاتنا، قلنا ورد في روايات، وذكرنا قبله حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ما لهم من المسلمين وعليهم ما عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر بأنه أو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقاتل الناس حتى، يعني غاية القتال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا واستقبلوا القبلة وأكلوا الذبيحة وصلوا الصلاة فحرمت ماذا علينا دماؤهم وأموالهم. نعم، بعضهم يقفون حرمت علينا دماؤهم وأموالهم فيقرر بأن الشهادتين وكذلك إقامة الصلاة والإيتاء بالشعائر فإنما هو فيه عصمة الدماء مطلقا مطلقا. ولكن الحديث فيه ماذا؟ فيه إلا بحقها، إلا بحقها، يعني القيام بحقوق ماذا؟ هذه الشهادة. نعم، إلا بحقها. سبق معنا قلنا أن الشعائر معتبرة، معتبرة عند خلو الموانع، فإذا وجدت الموانع فلا اعتبار لي لهذه الشعائر، يعني لا تحكم الشعائر مع وجود مال الموانع. طيب، هذه الموانع دلت عليها الأدلة، منها إلا بحقها. لذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما كان مع الصحابة كان بينهما نقاش في مسألة القتال أهل المانع الزكاة، فاستدل أبو بكر على الصحابة بقوله إلا بحقها، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، قال فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أنا رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، قال فعرفت أنه الحق. شرح صدر أبي بكر لماذا؟ للقتال. فكان الحوار الذي دار بين الصحابة كسالم مولى أبي حذيفة وكثير من الصحابة وعمر مع أبي بكر، نعم، كان الحوار الذي دار بينهما في ماذا؟ في قتال هؤلاء من عدمه، أو تأليف هؤلاء، أو ماذا؟ أو موادعة هؤلاء وتأخير هؤلاء حتى يتفرغوا لقتال من كفر من العرب باعتقاد أن مسيلمة هو خاتم الأنبياء، أو برجوعهم إلى دين الآباء. نعم، فهذا الحديث حقيقة حديث عظيم جدا لو تأمل فيه من يحكم بشعائر مطلقة. لو تأمل في هذا الحديث فقط، في هذه الرواية أنس عند أحمد، لو تأمل، وحديث صحيح، لو تأمل فيها لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق القبول أو نهاية القتال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ويستقبلوا ويأكلوا الذبيحة ويصلوا، قال فإن فعلوا فقد حرمت، نعم، علينا أموالهم ودماؤهم إلا بحقها، إلا بحقها. فإذا ومن حقها ما هو؟ إقامته، ومن حقها أداء الزكاة. لذلك أبو بكر قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لقاتلتهم على ذلك. نعم، قومنا امتنعوا ليس عن الزكاة فقط، بل امتنعوا عن حكم الله كله، عن الحكم بالقرآن كله، امتنعوا عن الحكم بالشريعة كلها، عن الحكم بالشريعة كلها، فكيف يحكم فيهم ماذا؟ الشعائر. هذا لا شك أنه غلط عظيم، يعني بل هو مخالفة لإجماع الصحابة، مخالفة لفهم جميع الصحابة، لفهم جميع الصحابة. كذلك ذكرنا لفتة أو نقطة مهمة جدا، في أن السلف كانوا يعتبرون أهل القبلة صلوا صلاتنا، استقبلوا قبلتنا. من هم أهل القبلة؟ من هم المصلين عند السلف؟ أهل القبلة، لأنهم كانوا يقولون أن أهل القبلة لا يصح تكفيرهم، نعم، لا يصح تكفيرهم يعني بالمعاصي، ولا أهل القبلة يجري فيهم حكم الإسلام، وبعضهم يجعل قومه أهل قبلة لأنهم ماذا؟ أنهم يصلون. ذكرنا أثر جابر بن عبد الله لما سأله وهب بن منبه، قال سألت جابرا هل في المصلين الطواغيت؟ قال لا. وسألت هل فيهم مشرك؟ قال لا، ليس في أهل القبلة مشرك وليس فيهم طواغيت. طيب، أهل قبلتنا بين قوسين، أهل قبلتنا فيهم ماذا؟ أكثرهم مشركين، وفيهم ماذا؟ الطواغيت، فالطواغيت يصلون، والرافضة يصلون، والمداخلة يصلون، والتبليغ يصلون، والإخوان يصلون، والعلمانيين يصلون، والديمقراطيين يصلون، والصوفية يصلون، والقبورية وإلى غيره. فأطياف المجتمع كلهم يصلون، وأكثر أطياف المجتمع هم بين مشركين وبين كافر وبين علماني وبين زنديق وبين. فكيف ننزل كلام السلف في أهل القبلة أو في أهل قبلتهم على أهل قبلتنا؟ هذا لا شك أنه لا ينضب، لا شك أنه لا ينضب. طبعا نحن نقول هنا دفعا لهذه الشبهة قطعا لها، أن استقر إجماع الصحابة على تكفير أهل مانع الزكاة وعلى قتال مانع الزكاة وعدم اعتبار الظاهر الذي أظهروه من الشهادة وكذلك إقامة الصلاة وكذلك الصيام، فقالوا نصوم ونصلي ولا نزكي. وحكى الإجماع أبو عبيد القاسم بن سلام، فهو في أعلى مراتب ماذا؟ الحجية حقيقة، هو في أعلى مراتب الحجية، فلا يجوز لمسلم أن ينازع في هذا، لا يجوز لمسلم أن ينازع في هذا حقيقة، إلا صاحب هوى فهذا يوكل إلى هوى. كذلك مما يستدل به هؤلاء قوله تبارك وتعالى: أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية وجه الاستدلال عندهم أن من أظهر شعيرة من شعائر الإسلام في دار الحرب أو في دار الكفر قالوا يقبل منه، يقبل منه، وهو صحيح يقبل منه، ولكن بقيد ماذا؟ بقيد المخالف، بقيد المخالف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه بقوم فهو منهم، فمن أتى بما عليه القوم فهو منهم، وما كان يشبه القوم فلا يستدل به على المخالف، على المخالفة. وسبق معنا أن الدلالة في دار الحرب إنما هي مخالفة القوم، حتى نحكم للفرد أنه يخالف دين القوم فلا بد أن يأتي بشيء يخالف فيه دين قومه. نعم، فالدلالة في الفرد تقبل بقيد ماذا؟ بقيد المخالفة، بقيد المخالفة لمن؟ للقوم. في هذه الآية هل الرجل قد أتى بما خالف به قومه ولكن الصحابة لم يعتبروا تلك الدلالة؟ لماذا؟ لظنهم أنه قال كلمة يرجو بها النجاة، فظنوا أنه كاذب في دعواه. قلنا هذا لا يصح تعليق الظاهر به، يعني لا يصح البحث عن الصدق والكذب، فهذا من الباطن الذي لا يصح النظر فيه، وهذا من الباطن الذي حذر السلف من النظر فيه كما ذكر ذلك وذكرنا نقولا للشافعي وغيره. فهذا الصدق والكذب فلا يحل النظر في ماذا؟ في هذا الزيد من الناس، هل هو صادق أو هو كاذب، بل هذا موكول إلى الله تبارك وتعالى، والسرائر موكولة إلى الله تبارك وتعالى، ولنا الظاهر، ولنا الظاهر. نعم، يقول ابن عباس: لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا معه غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنمه، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. إذن فالآية نزلت في صحابة خرجوا في سرية فرأوا رجلا يعني أغاروا، فانحاز من كان في القرية وبقي رجلا فألقى إليهم السلام فقتلوه وأخذوا وساقوا غنمه لغلبة الظن أنه قال كلمة يتقي بها سيوف المسلمين، فعاتبهم الله تبارك وتعالى، عاتبهم على العمل بالأصل، أن الأصل في تلك الديار ما هو الكفر، الأصل في دار الكفر أنها دار إباحة، إباحة للدم والمال، فعاتبهم بالعمل بالأصل وترك الظاهر الذي ظهر من هذا الفرد، وهو ظاهر معتبر في تلك الديار. فإذا تعارض الظاهر إذا تعارض الأصل والظاهر المعتبر فيقدم ماذا؟ يقدم الظاهر والمعتبر. فأمرهم الله تبارك وتعالى بالتبين حين ظهور علامة الإسلام، فقال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست لست مؤمنا. هذه الصورة يعني في آية النساء، هذه الصورة يكفي فيها من النطق بالشهادتين أو القول أنا مسلم أو لقاء السلام كما جاء فيه في الروايات. لماذا؟ لأن هذا كان من شعار الإسلام في ذلك الزمان، وهذا الذي قاله ذلك الرجل فهو ظاهر ظاهر معتبر. لماذا؟ لأن فيه مخالفة القوم. قلنا الشعيرة تكون دلالة على الإسلام إذا كان فيها مخالفة القوم، مخالفة القوم. نعم. فحين ذاك يعني فحين ذاك في ذلك في ذلك في في ذلك الحال أو في تلك الأرض عباد الأصنام لم يتكلموا بالإسلام. نعم. بل ما كان يتحي بعضهم بعضا بتحية المسلمين، فكان شعار المسلمين هو السلام عليكم، وهذا إنما لم يكن يقوله المشركي قريش. طيب ما هو الأثر الذي يبين هذا؟ ما هي حجتنا في هذا؟ حجتنا هو ما ورد عن قتادة في قوله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قال لأن تحية المسلمين السلام، بها يتعارفون ويلقى بعضهم بعض، لأن يقول تحية المسلمين السلام بها يتعارفون ويلقي بعضهم بعض، فمن أتى بتحية المسلمين فقد أتى بما يتعارف به المسلمين، وأتى بخصيصة من خصائص المسلمين، لأن الشعائر بقيد الاختصاص كما سبق معنا قبله، فالشعائر معتبرة بماذا؟ بقيد الاختصاص. إذن الفقه الصحيح في دلالة الشعائر أنها معتبرة مع عدم وجود المانع. نعم. واعتبار المانع في الشهادتين في الحكم من عدمه، يعني اعتبار الموانع في الحكم بالشعائر مع عدمه، إنما دلت عليه النصوص وإجماع السلف. دعنا نؤصل لهذا. إذا أصلنا نفهم الرد على الشبهات من أنفع الردود هو التأصيل الصحيح، والله من أنفع الردود والتأصيل الصحيح. فإذا تأصل المسلم في هذه المسائل تأصيلا صحيحا لا ترد عليه بذلك شبهة. أقول أن من السداد في مثل هذه المسائل الدقيقة لمن تعنى بالتحقيق فيها والنظر فيها أن يدقق في ماذا؟ أن يدقق في فقه الواقع الذي نزلت فيه النصوص. نعم. وكذلك أن ينظر في عمل الصحابة في ماذا؟ في مثل هذه المسائل، لأن قطع النصوص عن واقعها وعن نزولها إنما هو مدعاة إلى الحيدة بها عن غير تنزيلها، وهو نظر في المسألة ككل من زاوية ضيقة ومن نصوص بعينها في وقائع خاصة مجردة عما وردت به النصوص في هذا الباب. فهذا النظر السقيم يؤدي حتما إلى ماذا؟ إلى ضرب النصوص بعضها ببعض. نعم، يؤدي إلى ضرب النصوص بعضها ببعض، ويكون النظر نظر ماذا؟ سقيم، فيأخذ بالنصوص وقد يطلق المقيدات ويقع في ماذا؟ في إشكالات كثيرة. يقول الشاطبي فكثيرا ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصارا بالنظر على دليل ما واطراحا للنظر في غيره من الأدلة الأصولية أو الفروعية العاضدة لنظره أو المعارضة له، وكثيرا ممن يدعي العلم يتخذ هذا الطريق مسلكا وربما أفتى بمقتضاه وعمل على وفقه إذا كان له فيه غرض، إذا كان له فيه غرض. ننظر في واقع الناس. الصحابة في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ماذا؟ كانوا قلة بين كثرة مشركة كافرة في دار كفر يفتتن فيها المسلم عن دينه، يعني من لا عصبة له ولا جوار، وكان في ذلك الحين الإسلام غريبا وحامله طريدا، وقريش قد استعلنت بعدائها للإسلام والمسلمين. وفي مثل هذه الديار وبين هؤلاء القوم كيف نحكم أو كيف يحكم للعين بالإسلام؟ طبعا دار كفر والناس فيها كفار، طيب كيف نحكم لهذا العين أنه أسلم؟ نحكم له بالإسلام إذا تكلم بالإسلام، إذا أظهر مفارقة دين القوم المشركين. هذا الظاهر وهو القول الشهادة أو التكلم بالإسلام أو قال أنا مسلم، فهذا الظاهر هو ظاهر معتبر في مثل تلك الديار. لماذا؟ لأن هذا الظاهر يتميز به المسلم عن المشرك، وهذا الظاهر تحصل به ماذا؟ المفاصلة للجاهلية، وهذا الظاهر هو خلاف ما ظهره القوم من ماذا؟ من الكفر والشرك واتباع دين الآباء وإنكار النبوة وغيرها. فهو ظاهر مرتفع يعني الشهادة وما سبق معنا، ظاهر معتبر عفوا يرفع الأصل المتقارر في مثل هذه الديار، في مثل هذه الديار. نعم، هذا واضح، أظنه ما يحتاج إلى كلام كثير. يضاف إلى ذلك ماذا؟ يضاف إلى ذلك معنى لا بد أن نفهمه، لا بد أن نفهمه. العرب في ذلك الحين كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ويعلمون مدلولها، ويعرفون معناها معرفة جيدة جدا. يعلمون أن لا إله إلا الله هي إفراد الله تبارك وتعالى بخصائصه في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وحكمه وإلى آخره، وأنها تقتضي خلع جميع الأنداد والأرباب والأصنام والمعبودات من دون الله تبارك وتعالى، ويكون الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا فهمه قريش. لذلك أبو بكر لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما تقول قريش يا محمد، أحق ما تقول قريش يا محمد. يعني قريش تقول، هذا حديث الشوارع كان في قريش، الشوارع كان، الشارع في قريش كان يعرف ماذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، أما الناس في هذا الزمان لا يعرفون ماذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحق ما تقول قريش يا محمد من تركك آلهتنا، قال وتسفيهك عقولنا وتكفيرك آباءنا، ولا ما كفرهم هم فقط بل كفر آباءهم وتكفيرك آباءنا. كلمة التوحيد في تلك الديار كان قائلها يخرج من دينه، كان قائله بها يخرج من دينه ويفاصل قومه ويحقق الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد والطاعة والاتباع ونحو ذلك. فكان المسلم إذا أسلم في مكة يقولها وهو معتقد لمعناه، معتقد لمعناه الذي يعرفه ضرورة من لغة العرب، فكانوا على السليقة، كانوا على السليقة يفهمون معنى لا إله إلا الله، فيعرفه من لغة العرب وواقع الحال، وكان يعيش في مكة ويعرف الخصومة اللي كانت بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، فإذا قالها يكون به مؤمنا. والمشرك كذلك يجحد لفظها لما يعرفه من معناها، فيجحد لفظها ومعناها، يجحد ماذا؟ لفظها. أما قومنا تلقاه يتكلم بلفظها ولكنه يجحد معناها. لو تقول لها أن لا إله إلا الله معناها أنك ما تتحاكم للطاغوت، لا إله إلا الله معناها أنك ما تنتخب الطاغوت، لا إله إلا الله معناها أنك ما تقول أن هذا ولي أمر تجب طاعته، ينكرها، يقول لك كيف هذا؟ هذا لا تدل عليه لا إله إلا الله، بل هذا فهمك أنت. انظر بين قريش وبين قومنا، بين قريش وبين قومنا. نعم، فبهذا العلم للمعنى الصحيح ومعرفة الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه المشركين تمايزت الصفان، وبهذه الكلمة بانت ماذا؟ السبيلان بكلمة التوحيد فقط، بكلمة التوحيد. فكان الظاهر المعتبر في مثل هذه الديار ما هو؟ والتمييز بين المسلمين والمشركين، التمييز بين المشركين والمؤمنين بماذا؟ بكلمة التوحيد، بكلمة التوحيد. أهل ماذا؟ أهل التدين كالإخوان أو صوفية أو تبليغ أو مادرين قتاليين أو، ونعرف ما عند هؤلاء من بقي في مثل هذه الديار. صلى الله السلام والعافية. هذا هو التنزيل، واضح إن شاء الله تعالى. قد يقول قائل إن هؤلاء العموم يظهر منهم الشعائر. نعم، فهل ظهور الشعائر من العموم كفيل بالحكم لهم بالإسلام؟ طيب، نحن نوافقك فيما تقول فيه، ولكن نجد شعائر مقامة في مثل هذه الديار. شو ابتداء، أنا لما نتكلم في الشعائر نحن نتكلم في أحكام الديار، نحن نتكلم في أحكام العموم، نحن نتكلم في أحكام المجموع. نعم، فالشعائر تظهر من المجموع، فيه أذان يتلى، فيه مساجد، فيه ناس تصلي في المساجد، نعم، فيه حج، فيه ناس تحج إلى بيت الله الحرام، موجود شعائر في مثل هذه الديار، هذا لا ينكره أحد. نعم، هذا لا ينكره أحد، ولكن المخالف ماذا يقرر؟ يقرر أن ظهور الشعائر كرفع الأذان والدعوة إلى الصلاة وإقامة الصلاة مثل هذه الديار، يظن أن هذه الشعائر يصيرها ديار يؤصل فيها الإسلام، ولا تكون دار كفر، يعني لا تكون عندها دار كفر إلا بزوال تلك الشعائر كلها مثل قرطبة والأندلس ونحو ذلك. نعم، ويذكرون أدلة مطلقة. نعم، في ماذا؟ في إثبات في اعتبار الشعائر أدلة مطلقة، ويريدون أن ينزلونها على مثل ديار الناس اليوم. طبعا من الأدلة تذكر، حتى نذكر ما عندهم، ما روي عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار، أمسك وإلا أغار. هذه الحديث بوب له الإمام مسلم في الصحيح بقوله: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. الإمساك عن الإغارة، ويتكلم عن الإمساك عن الإغارة، هذا حكم من أحكام القتال، الإمساك عن الإغارة. نعم، قبل أن نشرح في البيان لابد أن نقاعد قواعد مهمة جدا يعني، وهذه القواعد يأتي معنا إن شاء الله تعالى التدليل عليها. القاعدة في هذا الباب نقول أن النظر في ظهور الكفر أو الإسلام هو في العموم. الناظر ابتداء يكون في ينظر في العموم، ما ينظر في الأفراد فرد فرد فرد. نعم، ممكن ينظر في الأفراد باعتبار ماذا؟ الوصول إلى الاستقراء العام، كما نظرنا نحن في باعتبار ماذا؟ نظر عام، هذا اعتبار أن العموم ينتخبون، العموم يشرعون، العموم هم يدرسون في هذه المدارس، العموم إنما يدخلون في هذه الخدمة الإلزامية. هذا نظر في ماذا؟ في العموم. نعم، وكل فرد داخل في هذا العموم. نعم، إذا كان على جهة الاستقراء للنظر في ماذا؟ في الحكم. نعم، أما النظر في الأفراد بعد النظر في العموم، يكون النظر في الأفراد باعتبار ماذا؟ باعتبار مخالفة القوم بعد تقرر الإسلام أو الكفر. الفرد ينظر فيه هل وافق القوم أو خالف القوم. طبعا هو الأصل موافقة القوم، والأصل أنه مع القوم. نعم، فالنظر في الفرد باعتبار شذوذه عن العموم هو في مخالفة العموم، هل أتى بما يخالف العموم فيحكم عليه بحكم يخالف العموم، هل أتى بظاهر معتبر يحكم له بماذا؟ بهذا الظاهر، أو لا يحكم له بهذا الظاهر. أي متى يكون فعل الفرد مخالفا لدين قومه؟ هذا النظر في الأفراد، متى يكون فعل الفرد مخالفا لدين قومه؟ من خالف هذا النظر الذي ذكرت لك أنا، هو النظر في ظهور الكفر أو الإسلام في العموم، ابتداء النظر في العموم، من خالف هذا النظر الذي دلت عليه الأدلة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، طرأ عليه ماذا؟ الالتباس، طرأ عليه التخبط، يطرأ عليه مصطلحات جديدة مثل مجهول حال، توقف نحو ذلك، التي لا وجود لها في نظر أهل العلم. لماذا؟ أن نظره نظر غلط، يعني كل من قدم مقدمات خاطئة تنقلب عنده الأمور وتنتكس عنده الأنظار، ثم يأتي بشيء جديد لا يجد له قائلا. ابتداء نقول أن من يحكم بالشعائر مطلقا، هؤلاء الذين يحكمون بالشعائر، وأنا ما نسميهم شعائرية، لماذا نسموهم شعائرية؟ نعم، فنحن كذلك شعائرية، نحن كذلك نحكم بالشعائر، نحن نحكم بالشعائر حقيقة، ولكن هؤلاء يحكمون بالشعائر مطلقا. نعم، أو نسميهم من يطلقون الحكم بالشعائر، يطلقون، لأن الحكم بالشعائر ورد في مواضع ولم يرد في مواضع، النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره في مواضع ولم يعتبره في مواضع، لذلك الصحابة ما اعتبروا الشعائر في دور الردة، في دور الردة، والتي أقرب الديار إلينا في النظر والتنظير وكذلك التنزيل. من يحكم بالشعائر مطلقا هم يفرقون بين الحكم على الأفراد والحكم على الأقوام، فالأحكام يجرونها على الأفراد كالسهم، أما الأقوام الممتنعين فيعطلون الحكم عليه، فلا يكفرون القوم الذين تسموا بالإسلام وأقاموا شعائره ولو ظهر منهم ما ظهر من الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، أقول الكفر العام. وفي المقابل تلقاه ماذا؟ تلقاه يكفر الفرد الذي أقام الشعيرة وظهر منه الكفر بالله تبارك وتعالى. فظهور الكفر عندهم معتبر في الفرد مع وجود الشعيرة، غير معتبر في القوم مع وجود الشعيرة. هذا لا شك أنه خلل ظاهر في التأصيل والتنزيل عند هؤلاء بين الفرد والقوم. مثال: زيد من الناس عندهم يصلي ويصوم ويقوم بالشعائر، نعم، ولكنه ماذا؟ تلبس بالكفر والشرك، فلا يحكمون بالشعيرة بل يكفرونه، نعم، فلا الشعيرة عندهم عند زيد هذا لا تصحح له إسلامه، بل يقولون هو كافر والشعيرة لا تصحح له إسلامه، نعم. أما القوم فإذا وجد أن القوم هذا الذي يحكم بالشعيرة المطلقة، إذا وجد أن القوم يصلون ويؤذنون ويقومون بالصلاة نحو ذلك جماعة، ثم وجدهم يعني هذا، طيب احنا المساجد هذه كم يصلي فيها في هذه الديار؟ كم يصلي في المساجد؟ كم يصلي بالنسبة للدار؟ مثلا دار فيها مليون، كم يصلي في المساجد؟ 1%، 2%، 13%، كم يذهب للمدارس؟ كم ينتخب؟ فقط ليوم الانتخاب، شوف يوم الانتخاب الساعة 8 صباحا في في في مراكز الاقتراع، وروح المسجد شوف الصبح كم يصلي فيه. شوف يعني إذا كان إحنا نقوله يعني من أكثر، فهمت؟ لوجه المقارنة، فهمت؟ يعني من يصلي في، ليس العموم يصلي في هذه الديار، يكذب من يقول العموم يصلي في هذه الديار، والله أتحدى كل واحد يقول العموم يصلي في هذه الديار، العموم لا يصلي في هذه الديار، العموم تارك الصلاة في هذه الديار. من يعمر المساجد هم نسبة قليلة جدا باعتبار ماذا؟ باعتبار هذه الديار. هذا الذي يحكم بالشعائر مطلقا إذا وجد الأذان والإقامة وكذا، ووجد الناس كذلك هؤلاء الذين يذهبون المسجد هم يذهبون المحكمة ويذهبون ينتخبون ويكفرون بالله عز وجل وإلى آخره، فيقول لا نحكم بالشعائر على العموم. أنت الفرد إذا كان هو يصلي وتلبس بكفر تحكم له بالكفر، والعموم إذا كان العموم هذا العموم يظهر فيهم الكفر ويظهر فيهم الشعيرة تحكم الشعيرة. أي منطق عندك أنت الآن؟ بأي يعني ما لكم كيف تحكمون؟ ميزانك ما هو ميزانك أنت الآن؟ ميزانك غير صحيح، غير عادل حقيقة يعني. نعم، جاوبنا على السؤال هذا، لماذا تحكم على الفرد تغلب الكفر وعلى العموم ما تغلب الكفر وتقول نحكم بالشعيرة؟ لا يستطيع أن يجيب. لا شك أن هذا من التناقض الذي نقول له اتق الله في نفسك وعود إلى رشدك وصواب. نعم، لذلك نقول أنه إذا تعارض إظهار الشعائر في القوم مع ظهور الكفر والشرك، فنقول نقدم ماذا؟ نقدم الكفر والشرك. لا تعارض يا أخي، كفر وشرك وشعيرة، كيف تصح الشعيرة مع الكفر والشرك؟ هل ثم شعيرة تقبل مع الكفر والشرك؟ لا أبد. كيف هذا؟ ما يقول به ماذا؟ عاقل، فيقدم في هذه الصورة ماذا؟ والكفر والشرك. طيب، ما هو توجيه النصوص التي يستدل بها هؤلاء على أسلمة القوم برفع الأذان كما سبق معنا في أثر أنس وغيره؟ نقول أن الأذان، نعم، الأذان هو من الدلائل على إسلام القوم، وهو من شعائر الإسلام، هو من شعائر الإسلام في دار الإسلام، نعم، ونحن نؤمن بهذا ونعتقد بأن الأذان من أعظم الشعائر في دار الإسلام، نعم. ولكن هذه الدلالة الأذان، متى تكون هذه الدلالة موجبة للحكم بماذا؟ بالإسلام. تكون الدلالة موجبة للحكم بالإسلام مع عدم وجود المانع، مع عدم وجود المانع، مثل وجوب النصاب أو وجود النصاب وحولان الحول، هذا دلالة، حولان الحول دلالة على وجوب الزكاة، ولكن إذا وجد المانع كالدين مثلا نقول أن الزكاة هنا غير واجبة على المكلف. كذلك الحكم بالأذان على إسلام قوم موقوف على الخلو من الموانع، والتي منها عدم أو ظهور الكفر، فظهور الكفر من الموانع التي تمنع من الحكم بماذا؟ بالأذان. فإذا ظهر الكفر بطل اعتبار ماذا؟ بطل اعتبار الشعائر، بطل اعتبار الشعائر، نعم، إذا ظهر الكفر بطل اعتبار الشعائر. فإذا ذهب الأصل ذهب الفرع، ذهب الفرع. هل يقول قائل بالحكم بإسلام قوم مسيلمة مع رفعهم الأذان؟ قوم مسيلمة كانوا يصلون، ومسيلمة فيهم كانوا يصلون الصلوات الخمس، ثم بعد ذلك يعني نحالهم اثنين، يعني هو نعم لما تزوج بالسجاح نحالهم اثنين، كان مهرا للسجاح، نعم، فكانوا يؤذنون وكانوا يصلون، هل تعتبر في قوم بني حنيفة الأذان؟ لا يعتبر، نعم، كذلك من الموانع عدم الاشتراك. هل يقول أحدنا الآن بإسلام الأقوام التي ترفع الأذان في أوروبا مثلا؟ أوروبا فيها أذان يرفع الآن، نعم، هل نقول بأن الأذان معتبر ونحكم على ذلك الأقوام وتلك الأقوام بالإسلام؟ ماذا لا يقول به ماذا أحد؟ فالأذان صار ماذا؟ صار مشتركا بين المسلمين وبين النصارى، بين دور المسلمين ودور النصارى، يرفع في دور ماذا؟ النصارى. والدلالة يشترط في الحكم بها الاختصاص، من شرط أي دلالة، أي دلالة يشترط بها ماذا؟ الاختصاص، حتى تحكم على قوم بدلالة تميزهم عن غيرهم، صح؟ هذه الدلالة هي الدلالة مميزة، إذا ذهب التمييز ذهبت ذهب حكم الدلالة، هذا معروف، إذا اشتركت تفرغت عن الحكم كما هو مقرر عند الفقهاء، وسيأتي معنا بيان ذلك. نعم، كذلك نأتي سبحان فقه الصحابة، دعنا من هذا، نأتي لفقه الصحابة. الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، كفروا أقواما كانوا يظهرون الشعائر، نعم، كفروا أقواما كانوا يظهرون، لم يعتبروا ماذا بحقهم ظهور ماذا؟ ظهور الشعائر لوجود المانع، لأنهم كفروا وارتدوا وأظهروا الكفر بين ظهرانهم. فوجود الأذان مع وجود الكفر هذا لا يحكم بالأذان، كيف يغلب الأذان على ظهور ماذا؟ ظهور الكفر. فإذا ظهرت الشعيرة وظهر الكفر نقول تلغى دلالة الشعيرة، لماذا؟ لأن الرجوع إلى الإسلام في تلك الأقوام، الأقوام المرتدة، إنما لا يكون بإظهار الأذان، هم أقوام بعضهم امتنع عن الشرائع الزكاة من أدائها، وبعضهم في جهة مقابلة آمن بنبوة مسيلمة، فعودهم للإسلام ليس برفع الأذان بل من الباب الذي خرجوا منه كما قرر ذلك الأئمة. طبعا الصحابة لم يعتبروا الأذان ولا الصلاة من من من من من دور الردة، من دور الردة هو الأدلة الواردة إنما هي في الكف والإمساك كما ذكر ذلك مسلم، وارد في ماذا؟ في الكف والإمساك، نعم، عن الكف عن الإغارة وعن القتل عند سماع شعار الإسلام الذي هو الأذان، وهذا يجري على ماذا؟ على سنة التبين. لذلك بوب مسلم باب الإمساك عن الإغارة. وكذلك روى المروزي عفوا بسنده عن طلحة بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أن أبا بكر الصديق كان من عهده إلى جيوشه في الردة، يعني أبو بكر لما أرسل الجيوش عهد إليهم، نعم، قال إذا عشيتم دارا من دور العرب، قال فسمعتم آذانا للصلاة ماذا تفعلوا؟ قال فأمسكوا عن أهلها، أمسكوا عن أهلها حتى تسألوهم ما الذي نقموا، ما الذي نقموا، وإن لم تسمعوا أذانا للصلاة فشنوا الغارة وحرقوا واقتلوا. أبو بكر ما قالهم فلا تمسكوا فأسلموهم ثم اذهبوا إلى ضدها، ضد الاستقامة، والصلاح والفساد متقابلان، فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، دل ذلك على ماذا؟ على أنه من النقيضان، فإذا كان مصلحا لا يكون مفسدا، وإذا كان مفسدا لا يكون مصلحا، والمفسد هو الذي يأمر به بالمعصية أو يفعلها. والمراد في الآية لا تفسدوا في الأرض بالنفاق وموالاة الكفرة وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، لهذا شأن المنافقين. فساد في الأرض ليس المراد هنا شرب الخمر ونحو ذلك، لا، المراد به بما ينقض أصل الإيمان، لأن الآية هنا في من أظهر الإسلام وأبطل الكفر، فأول ما يكون من دعوته هو ما يخل به دعوته إلى الله تعالى، يعني إلى التوحيد. ولذلك قال الشوكاني كلاما حسنا هنا، والمراد في الآية لا تفسدوا في الأرض بالنفاق وموالاة الكفرة وتفريق الناس وصد الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، فإنكم إذا فعلتم ذلك فسد ما في الأرض، فسد ما في الأرض بهلاك الأبدان وخراب الديار وبطلان الزرائع كما هو مشاهد عند ثوران الفتن والتنازع. ماذا قالوا؟ جواب، قالوا إنما نحن مصلحون، إنما تفيد القصرة، يعني لا مصلح إلا نحن، وليس من صفاتنا الفساد، وإنما من صفاتنا فقط الإصلاح. هذه دعوة كل منافق كل الزمان.

مناسبة الآية للباب ظاهرة، وهي أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله من أعظم الفساد، من أعظم الفساد، ومن دعا إلى ذلك فقد أتى بأعظم الفساد. ولا تفسدوا في الأرض، وأعظم ما يدخل في الفساد النفاق. وفي الآية أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو من أعظم الفساد في الأرض، ولغرورهم المؤمنين يعني إغرارهم بقولهم الذي لا حقيقة له يعني بأنهم مصلحون، وموالاتهم الكافرين يقول نريد أن نداري الفريقين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء. وفي الآية أن صلاح البشر وإصلاحهم لا يكون إلا بتحكيم ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية التنبيه يوم القيامة. وأما قوله لخلوف فم الصائم حين يخلف، فهذا الظرف تحقيق لمعنى المبتدأ وتأكيد له، وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه لا مجازه ولا استعارته. وهذا كما تقول جهاد المؤمن حين يجاهد، وصلاته حين يصلي يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة ويرفع بها درجته يوم القيامة. وهذا قريب من قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر. وهم عمار الدنيا، وأقل الناس عددا من هو على خلاف ذلك، وهو من أشد الناس غربة بينهم، لهم شأن وله شأن، علمه غير علومهم وإرادته غير إرادتهم. طيب، في نفس الدار مكة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان فيها شعائر؟ نعم كان فيها شعائر، كانوا المشركون يقومون أعظم الشعائر هي الحج، أعظم الشعائر هو الحج، لذلك وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسمع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الآيات وردت في ماذا؟ في آيات الحج وردت أن جبريل نزل يعلم إبراهيم الشعائر، وهي شعائر الحج، وكذلك المشاعر وهي مشاعر الحج. نعم، فهذه الشعائر هي في الحج موجود أعظم شعائر الإسلام، أعظم شعائر الإسلام هو الحج، الطواف وكذلك التلبية والسعي بين الصفا والمروة وكذلك الوقوف وقفة عرفة ومزدلفة وغير ذلك من المشاعر والشعائر التي في عبادة الحج. هذه الشعائر كانت ماذا؟ كانت غير معتبرة. لماذا؟ لأنها كانت مشتركة، لأنها كان المشركين يحجون والمسلمون كذلك يحجون، كان المسلم يطوف بالكعبة سبعة أشواط وكذلك الكافر يطوف بالكعبة سبعة أشواط. نعم، كان الكافر يسعى بين الصفا والمروة وكذلك المسلم يسعى بين الصفا والمروة، وكذلك المشركون كانوا يتصدقون وكانوا يصومون وكانوا ينذرون وكانوا يعمرون المسجد الحرام وكانوا لذلك يقول ابن عباس نعم لما قرأ جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، لما قال العباس قال حين أسل إلى إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج. نعم، السقاية كانت في في في في, في العباس وبن العباس، لذلك لما فتح مكة أراد أن يجمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين السقاية وبين سدانة البيت. نعم، فكان يقول إن كنتم سبقتمونا، لأن نحن كنا نعمر المسجد الحرام، هذه كلها من الشعائر، ونسقي الحاج وإلى آخره. نعم، والله تبارك وتعالى لم يكن يقبل من هؤلاء تلك الشعائر. لماذا؟ لأنهم كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى، كان حول الكعبة ماذا؟ أصنام وأوثان تعبد من دون، وفي الديار اليوم أليس فيها أوثان تعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ أليس في المساجد قبور تعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ أليس في ديارهم قبور تعظم ويذبح لها ويطاف بها ويتدعى من دون الله تبارك وتعالى؟ إيش الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ لماذا هؤلاء الشعائر غير معتبرة فيهم لظهور الشرك فيهم، وقومنا شعائرهم معتبرة يعني لظهور كذلك أو شعائر معتبرة مع وجود الشرك فيهم وظهورهم فيهم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تحكم؟ سبق معنا قلنا أن عائشة تقول كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، تصومه قريش. عمر يقول نذرت في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي قال أوفي بنذر، نذرت ينذرون ويصومون ويحجون ويتصدقون كلها من الشعائر، لم تكن مقبولة. لماذا؟ لأنها كانت ماذا؟ لأنها وجد ماذا؟ وجد المانع وهو ماذا؟ وهو ظهور الشرك كما سبق معنا. حمد بن عتيق يقول نفس القول الذي قلنا وقررناه، قال فإن يكون قد غركم أنهم يصلون ويحجون ويصومون ويتصدقون، قال فتأملوا أمر من أوله، وهو أن التوحيد قد تقرر في مكة بدعوة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، ومكث أهل مكة عليه مدة من الزمان، ثم إنه فسى فيهم الشرك بسبب عمرو بن لحي، وصاروا مشركين، وصارت البلاد بلاد شرك، مع أنه قد بقي فيهم أو مع بقي معهم أشياء من الدين، وكما كانوا يحجون ويتصدقون على الحاج ويلحج. فهذه الشعائر غير معتبرة في حق هؤلاء. نعم. هذا الواقع الأول الذي أردنا أن نبينه. فهذا الواقع فالشهادة تكفي. الشهادة تكفي، ومخالفة القوم بإظهار التوحيد يكفي. فالشهادة فيها ماذا؟ فيها إظهار التوحيد. ننتقل إلى واقع آخر، وهو بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقيام دولة الإسلام، الدولة التي آوى إليها المهاجرون والمستضعفون، وقدم إليها الناس من مشارق الأرض ومغاربها، وقدم إليها أهل الحبشة الذين هاجروا بسبب الاضطهاد الذي كان في مكة. وهذه الدار قامت فيها الشرائع والحدود، وكذلك الشعائر. والأصل في هذه الدار أن أهلها كانوا مسلمين، أصل فيهم أنهم كانوا مسلمين. نعم. هذه الدار الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الإسلام. فالأصل في دار الإسلام الإسلام، وهذا الأصل لا ينتقل عنه إلا بماذا؟ بظهور الكفر، يعني مخالفة ما عليه القوم، يعني ظهور الكفر ومخالفة ما عليه القوم، كما قال الله تبارك وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وهكذا. فالحكم على الأعيان في دار الإسلام، طبعا دار الإسلام كذلك، دار الإسلام أكثرها مسلمين، وفيها ماذا؟ فيها منافقين، وفيها مستخفين بماذا؟ بالكفر، فيها مستخفين بالكفر، وفيها ناس تظهر حقيقة أمرها، لأنه إذا ظهر السيف أخفى المشركون وأخفى الزنادقة الزندقة التي هم عليه، يخافون من ماذا؟ يخافون من من من من من سيف القصاص وسيف الحدود. نعم. فتجد فيها أن فيها أكثرية مسلمة، وفيها قلة ماذا؟ مستخفية. فالمنافقون كانوا في المدينة، وكان يجري عليهم حكم ماذا؟ حكم الإسلام. كذلك أفضل الكفر أكثرية كافرة، فيها قلة مسلمة مستخفية بإيمانها تظهر موافقة القوم. فهذه أفضل الإسلام، القلة المنافقة يجري عليها حكم الإسلام ظاهرا، وتلك القلة المستخفية في دار الكفر يجري عليها حكم الكفر ظاهرا، وهذا حكم قطعي في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. فدار الإسلام إنما يجري فيها حكم الإسلام، ولا دار الإسلام يقر فيها مرتد عن ردته. نعم. وشعائر الإسلام في دار الإسلام تدل على ما؟ على الإسلام. نعم. وفي ذلك الحين في المدينة لم يكن أحد في الأرض يصلي إلا المسلمون، لم يكن أحد في الأرض يصلي إلا أهل الإسلام. فمن فعل الصلاة، فمن صلى من وثني أو صلى من كتابي، فيحكم له بالإسلام على قول بعض الفقهاء، باعتبار أن الصلاة كانت من خصائص المسلمين في ذلك الزمن. وهذا واضح ظاهر، واضح ظاهر. نعم. يؤيد هذا الأصل ما هو؟ يؤيد هذا الأصل الشروط العمرية كما سبق معنا. الشروط العمرية على أهل الذمة في دار الإسلام للتمييز بينهم وبين المسلمين. لماذا؟ لأنه لو ترك أهل الذمة في دار الإسلام يلبسون بلباس المسلمين ويتزيون بزي المسلمين لأجري عليهم ماذا؟ حكم المسلمين، لأجري عليهم حكم المسلمين. ولكن لعدم الاختلاط، انتبه، لعدم الاختلاط ففرض عليهم عمر زيا، وفرض عليهم مركبا، وفرض عليهم حالا حتى يفرق الناظر بينهم وبين أهل الإسلام. لماذا؟ لأنه لو تركوا لاختلطوا بالمسلمين، لو تركوا لاختلطوا ووقع ماذا؟ ووقع الاشتباه، فألزموا بالغيار، فألزموا بالغيار. طيب ماذا نستفيد من هنا؟ أو ما هي وجه الدلالة؟ أو ما هي وجه إرادة هذه المسألة هنا؟ هو بيان أن الأصل في دار الإسلام ما هو؟ هو الإسلام. الأصل في دار الإسلام هو الإسلام. لذلك احتاج عمر إلى التمييز بين أهل الذمة والمسلمين. تمييز بين أهل الذمة والمسلمين. وكذلك في بيان أن الظاهر المعتبر لأهل الذمة في دار الإسلام هو المغاير. الظاهر المعتبر لأنهم لو تركوا لاختلطوا. فميزهم، كيف ميزهم عمر؟ بالمغايرة. فكيف يتميز الكافر في دار الإسلام؟ بالمغايرة، إنه لو وافق من تشبه بقوم فهو منهم، فتميز بالمغايرة. لذلك نحن نقول أن الظاهر المعتبر في الدار هو المغايرة، وهو المخالفة والمفارقة. نعم، فهو هو المغايرة، فغايرهم في اللباس والمركب وألزمهم بذلك ونهاهم عن الاشتراك مع المسلمين في أي خصيصة، سواء كان زي أو مركب وكذا، لئلا تجري عليهم أحكام الإسلام خطأ لعدم التمييز. فدل على أن الظاهر المعتبر للقلة المخالفة لدين القوم وما تظهر به المخالفة، ولا يكون فيه ماذا؟ اشتراك. وهذا كأصل في هذا الباب بينا في أن الظاهر المعتبر في القوم وما تتحققه المغايرة لهم، هذا قررناه وقعدنا له، وذكرنا قواعد في هذا الباب، وذكرنا أدلة، وذكرنا شواهد ما تكفي إن شاء الله تعالى كل منصف. ننتقل إلى واقع آخر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وارتداد العرب كما سبق معنا. ما هو الظاهر الذي اعتبره الصحابة في تلك الدور، دور الردة يعني؟ وكيف حكم الصحابة لإسلام العين من دور التي أجرى فيها حكم العموم؟ أو بصيغة أخرى، ما هو الظاهر المعتبر للحكم بالإسلام على القلة المستخفية بإيمانها في دار الكفر؟ هذه القلة متى نحكم بإسلامها؟ هي قلة مستخفية يجري عليها حكم العموم. طيب متى نحكم بإسلامها؟ نحكم بإسلامها كما حكم الصحابة، كما حكم الصحابة، نحكم كما حكم الصحابة، نحكم كما حكم الصحابة. كيف حكم الصحابة؟ الصحابة إنما حكموا بماذا؟ بالمخالفة. لذلك حكموا كما سبق معنا في كما سبق معنا في قصة القصة التي أوردها محمد بن إسحاق وغيره، والواقدي في كتاب الردة وغيره، في ثمامة بن أوثال، وكذلك اليشكري في من أظهر المخالفة، ومن سكت كالمجاع بن مرارة، وكذلك ابن يسار وغيره. فهؤلاء سكتوا فألحقوا بالقوم حتى اعتذروا، وهؤلاء ظهروا أظهروا المخالفة وخرجوا، وأتوا إلى أبي بكر وأظهروا المخالفة، فكانوا ماذا؟ كانوا من القلة المؤمنة المخالفة لماذا؟ لعموم، للعموم، مخالفة لهم. هذا كثير طبعا في السير، لو تنظر تجد أن مالك بن نويرة في مكان في بني يربوع، وأعطى أعطى ماذا؟ أعطى الزكاة، وإن كان حصل بينه وبين خالد خلاف وكذا، على ما رويت في السير ما حصل بينه وبين خالد، وقتله خالد وأنكر عليه عمر قتله. ولكن فيه من بني يربوع وفيه من بعض المانعي الزكاة ممن أدى الزكاة ورجع وعاد من الباب الذي خرج منه، وعاد من الباب الذي خرج منه. نعم، طبعا هذا باتفاق وبإجماع أن الصحابة لم يقبلوا الشعائر في تلك الديار، وإن كان كما سبق معنا في الأذان فإنما أمر أبو بكر بالإمساك، قال أمسكوا. نعم، فانظروا ماذا نقموا، فانظروا ماذا نقموا، يعني ماذا نقموا. ولم يقبل منهم الصحابة إلا الرجوع من الباب الذي خرجوا منه، سواء كان من منع الزكاة ومن آمن بمسيلمة، أو من رجع إلى دين آبائه من الشرك والكفر. هذا باختصار في ثلاث وقائع أو ثلاث واقع في حال استضعاف في مكة، واقع في المدينة لما ظهر الإسلام، واقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وارتداد العرب. فكل واقع له حكم في اعتبار الشعائر، في اعتبار الشعائر من عدمها. هذا الفقه معتبر جدا في الفهم، في فهم النصوص وتنزيلها في مواضعها. ومسألة في دور الردة ودور الامتناع، أن الصحابة لم يقبلوا الشعائر هو إجماع وليس لأحد أن يخالف هذا الإجماع، ومن خالفه فحكم بالشعائر فقد حكم بإسلام المشركين بغير ما دلالة، والله المستعان. أردت أن أختم هذه السلسلة بنقل لأحد المتأخرين، ونقل طويل نوعا ما، أردت أن أذكره بطوله وأعلق عليه قليلا، لأنه حقيقة من أفضل ما وقفت عليه من التقريرات العلمية المنضبطة في هذا الباب العظيم. نعم، وهو قريب، يعني الحمد بن عتيق هو قريب لنا نوعا ما نسبيا، يعني وظهر في زمانه الكفر العام، وظهر في زمانه ما يظهر في زمانه، وإن كان زماننا لا يقارن بزمان حيث انتشار الكفر واشتهاره وتقنينه مدارس وجامعات ومحاكم ودور وبرلمانات وإلى آخره. فالشرك في هذا الزمن أوضح وأظهر، وعبودية البشر وطريقه غير طريقهم، فهو في واد وهم في واد. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. التي القرى التي تليها، يعني إذا سمعتم الأذان فهي قرية مسلمة فاتركوها وذهبوا. قال لا، قال أمسكوا. ثم ماذا؟ فسمعتم أذانا للصلاة فأمسكوا عن أهلها حتى هذه غاية الإمساك. متى؟ غاية الإمساك حتى تسألوا ما الذي نقموا. ما الذي نقموا؟ نقموا من ماذا؟ من الإسلام. لماذا ارتدوا؟ لماذا ارتدوا؟ ما الذي نقموا؟ لربما كانت الدعوة وكانت الكلمة نافعة في هؤلاء، فيرجعون إذا شافوا جيش الإسلام وشافوا الأمر جد، فيرجعون بالكلمة، فيكفي الله تبارك وتعالى المؤمنين القتال. يكفي الله تبارك وتعالى المؤمنين القتال. نعم، هذا هو أثر أبو بكر، وليس فيه الحكم بالإسلام. هل يقول عاقل بأن أبو بكر يحكم بالإسلام على هذه الأقوام بالأذان؟ وهو الذي قال كفرت الأرض. إذا كان هم كفروا بمنع الزكاة، كيف يرجعهم أبو بكر للإسلام بماذا؟ كيف يرجعهم أبو بكر للإسلام بالأذان؟ هذا ما يقوله عاقل حقيقة. هم كفروا الأرض، كفرت الأرض، ارتدت العرب. هذا حكم عام، ولا تعارض بين الحكم العام والتبين. أنا أتبين من الناس، ولكن عندي أصل أستصحب فيهم الكفر وأتبين منهم. هذا لا تعارض بين التبين وبين استصحاب حكم القوم، حكم الدار من كفر أو إسلام. لماذا؟ لأن قلنا الصحابة حكموا حكما عاما، ثم أشار أبو بكر إلى جيوشه بالكف إذا عند سماع الأذان حتى التبين، وينظر ماذا نقموا. ينظر ماذا نقموا على الإسلام وعلى المسلمين، ولأي شيء يرتدوا ومنعوا الزكاة. فلعلهم إذا رأوا تلك الجيوش وإذا حوججوا يرجعون. وهذا لا شك أنه من سياسة أبي بكر في قتاله لأهل الردة، ما أن يقال بأن الإسلام يصحح إسلامهم وهم قد خرجوا بالمنع. هذا ما يقول أحد. لماذا؟ لأن ثم آثار تبين ما أقول. روى المروزي بسنده إلى حنظلة بن علي بن الأسقع الأسلمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث خالد بن الوليد وأمره أن يقاتل الناس على خمس، ومن ترك واحدة من الخمس قال فقاتله كما تقاتل من ترك الخمس. القتال على الخمس، من ترك واحدة فيقاتله، كيف يحكمه بعد ذلك بالإسلام؟ قال خمسة: لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. نعم، كذلك الذي ذكره التابعين كما روي عن عبد الله بن الأهتم أنه قال لعمر بن عبد العزيز: إن أبا بكر قام بعد النبي صلى الله عليه وسلم فدعا إلى سنته ومضى إلى سبيله، فارتدت العرب أو من ارتد منهم، فعرضوا أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة. العرب يعني عرضوا أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة. قال: فأبى أن يقبل منهم إلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قابلا في حياته. قال: فانتزع السيوف من أغمادها ووقد النيران في شعالها وركب بأهل حق الله أكتاف أهل الباطل حتى قررهم بالذي نفروا منه وأدخلهم من الباب الذي خرجوا منه حتى قبضه الله تعالى. نعم، وهذا كانت سنة الصحابة كما روى أنس قال ارتد ستة مثل من بكر بن وائل يوم تستر فقدمت على عمر بن الخطاب فسألني فقال ما فعل النفق قال فأخذته في حديث غيره ثم قال ما فعل النفق قلت قتله لأن أكون أدركتهم كان أحب إلي مما طلعت عليه الشمس قال قلت له ما سبيلهم من القتل قال كنت أعرض عليهم الدخول من الباب الذي خرجوا منه. هذا هو فقه الصحابة في المرتدين، عرض عليهم الدخول من الباب الذي خرجوا منه فإن فعلوا وإلا استودعتهم السجن. نعم، وإلا استودعتهم السجن. نعم، وهذا كذلك ذكره المتأخرين كما ذكر ابن تيمية وحكى الإجماع قال وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان، قتال مانع الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس يعني قتالهم وإن كانوا يصلون الخمسة ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم تكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله تعالى. كذلك محمد بن عبد الوهاب يقول ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال عمن قصد اتباع الحق قال إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة وإدخالهم في أهل الردة قال وسبي ضرارهم وفعلهم فيهم ما صح عنهم وهو أول قتال وقع في الإسلام. نعم، على من ادعى أنه من المسلمين فهذه أول وقعة وقعت في الإسلام على هذا النوع أعني المدعين للإسلام، وهي أوضح الوقعات التي وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا. كذلك يذكر في قصة بني عبيد القداح يقول فأجمع أهل العلم على أنهم كفار وأن دارهم دار حرب قال مع إظهارهم شعائر الإسلام، مع إظهارهم شعائر الإسلام. قال وأجمع العلماء محمد بن عبد الوهاب يقول وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار مع إقامته شعائر الإسلام لما جنى على النبوة. فالكفر إذا وجدت شعائر الإسلام فلا عبرة بالشعائر مع وجود الكفر كما سبق وأن بين. طيب، نعم، سبق أن ذكرنا أن الشعيرة إذا اشتركت فرغت عن الدلالة. هل نحن أول من قال بهذا؟ هل نحن أول من قال باشتراك الشعائر بهذا اللفظ اشتراك الشعائر؟ نقول ليس كذلك، بل الصحابة كما سبق معنا ألغوا دلالة الشعائر، لم يعتبروها، فهي دلالات غير معتبرة في مثل ذلك. ماذا؟ في مثل تلك الدور، في مثل تلك الدور، لأن المانعين قالوا نصوم ونصلي ولا نزكي، نصوم ونصلي ولا نزكي، فماذا؟ فكفرهم الصحابة وقاتلوهم. كذلك من تأخر عبد الرحمن بن حسن يقول الوجه الثاني قال أن المجيزة علق يتكلم على مسألة الديار ومسألة الهجرة ونحو ذلك، يقول أن المجيزة علق حكم إباحة الإقامة فيما نقلت عنه، نعم، قال بما إذا لم يمنعوك عن واجبات دينك، يعني المخالف لعبد الرحمن لإسحاق عفوا، يقول أن هو يعلق الإقامة بماذا؟ إذا لم يمنعوك عن واجبات دينك، قال مصرحا بأنها هي النطق بالشهادتين والصلاة والعبادة البدنية، مثل ما يقول الناس الآن في الديار ما يمنعك من المسجد ولا يمنعك من الصلاة ولا نحو ذلك. قال التي النطق بالشهادتين والصلاة والعبادات البدنية، يقول إسحاق التي وافقك عليها المشرك، يقول التي وافقك عليها المشرك في هذا الزمان. قال فإن كان كذلك قال فالمدعى أوسع من الدليل، المدعى أوسع من الدليل، ولا توسع المدعى عن الدليل فلا عبرة بماذا لهذا المدعى. قال إذا عدم المنع من العبادات البدنية والدعاء بداعي الفلاح، قال موجود في أكثر أقطار الأرض، موجود في أكثر أقطاع الأرض، فالسؤال مطرح من أصله، ولعله السائل وجعله بئرا في الطريق وعلى نفسها تجني براقش، وعلينا أن نقول الحق لا تأخذنا في الله لومة لائم، وهذا جوابنا على المسائل. ثم ذكر مسائلا ثم قال وأما المسألة الثانية وهي ما إظهار الدين، ثم قال في آخر استدلالاته قال فعلم أن إظهار الدين في عبارة الموفق ومن قبله ومن بعده من الأصحاب قالوا وإظهار التوحيد الذي وإفراد الله بالعبادة في بلد يخفى فيه بل يجعل ضده هو الدين من تكلم به والوهابي الخارجي صاحب المذهب الخامس الذي يكفر الأمة. نعم هذا كان وهابي مذهب خامس يكفر الأمة فهم كانوا يكفرون بالعموم حقيقة يعني ما كان يكذب عليهم فكانوا يكفرون بالعموم حقيقة يعني. ومن يقرأ في ماذا في تاريخ ابن غنام يعرف جيدا ما أقوله. وإلا بعض المتأخرين جعلوا قص ولصق وماذا وبعض الافتراء حتى يزينوا يعني حتى يتناسق مثلا دعوة هؤلاء مع تحريف المتأخرين الله المستعان. نعم. ثم نقول أن إلغاء دلالة الشعائر في الحكم بالإسلام هذا له أصل في الشريعة. إلغاء دلالة الشعائر في بعض الأحيان وفي بعض الدور أو في بعض المجتمعات أو إلى آخره له أصل في الشريعة. ولم يقل أحد من الفقهاء أن إلغاء دلالة الشعائر في بعض المواضع والأحوال والديار هو أصل من أصول الخوارج كما يقول الحازم. الحازم جاب شيء غريب جدا أن عدم اعتبار الشعائر مطلقا هو أصل من أصول ماذا أو من لم يقل بقوله فمخالفه من الخوارج قطعا. هذا لا شك أنه من الفجور في الخصومة والله المستعان سراني هديه. نعم. فنقول بأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت ويحجون ويتصدقون ويصومون وينذرون ويأمرون المسجد الحرام ويفكون العاني وإلى آخره وهذه كلها من الشعائر وكلها من بقايا ملة إبراهيم التي هم ينتسبون إليها. نعم. وهذه الشعائر نقول ماذا لم تكن معتبرة في ذلك الزمان لذلك ما كان يحج. نعم كان الحج كان يحج المشركين والمسلمين حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر وبعث علي وعمر ينادون في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك. نعم. كذلك لما أسر العباس قال نعم قال إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني فنزل قوله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآيات. نعم. فهذا كل كان موجود ماذا في الشرك يعني مما تفاخر به العباس كان موجود حقيقة يعني. نعم. كذلك كانوا يصومون كما قالت عائشة كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية كانوا كذلك ينظرون كما قال العمر قال سألته النبي صلى الله عليه وسلم كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك. فالاعتكاف والنذر كان موجود عند ماذا والاعتكاف ومن الشعائر حقيقة يعني كان موجود عند أهل الجاهلية. حمد بن عتيق يجيب عن نفس الشبهة التي يشبه بها هؤلاء. نعم. حمد بن عتيق عنده تقريرات كأنه يرد على المخالفين لنا في هذه المسائل يعني كأنه يرد على المخالص في مسألة إظهار الدين في مسألة فشو الشرك في مسألة الحكم العام يذكر تقريرات حقيقة تقريرات سلفية في هذه الأبواب. يقول فإن كان قد غركم أنهم يصلون أو يحجون أو يصومون ويتصدقون فتأملوا الأمر من أوله ارجعوا الأول. نعم. وهو أن التوحيد قد تقرر بمكة أو في مكة بدعوة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. قال ومكث أهل مكة عليه مدة من الزمان ثم إنه فشى فيهم الشرك بسبب عمرو بن لحي وصاروا مشركين وصارت البلاد بلاد شرك مع أنه قد بقي معهم أشياء من الدين وكما كانوا يحجون ويتصدقون على الحاج غير الحاج. هؤلاء كذلك كانوا يفعلون الشعائر وكانوا فشى فيهم الشرك فلم يعتبر فيهم ماذا الشعائر. نعم. ثم نقول أن الفقهاء عن بكرة أبيهم ماذا اعتبروا الشعائر بقيد الاختصاص دون الاشتراك. الفقهاء كلهم عن بكرة أبيهم فكلهم اشترطوا في قبول الشعيرة ماذا اشترطوا فيها الاختصاص دون الاشتراك بين طوائف الكفر كما ذكر ذلك السرخسي في شرح السير الكبير. قال لأن المشركين قال لا يصلون بالجماعة على هيئة جماعة المسلمين وإظهار ما يختص به المسلمون فعلا يكون بمنزلة إظهار ما يختص به المسلمون قولا فيصير به مسلما. ما يختص إظهار ما يختص به فعلا